بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله في عقيدته المشهورة بالعقيدة النسفية: والتكوين صفة لله تعالى أزلية، وهو تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه لوقت وجوده. ماذا نقول عن التكوين؟ صفة من صفات الله الأزلية، يعبر عنها بالخلق والتخليق. فنقول الله تعالى متصف بالخلق، يعني يخلق، خالق، التخليق والإحداث، الاختراع، الإبراز من العدم إلى الوجود، وهي صفة أبدية يعني لا نهاية لها. لكن هنا ننتبه أحبابي، لا نقول خلق الله العالم في الأزل، نقول خلق الله العالم بصفته الأزلية. ولا يقال كان العالم مع الله في الأزل، هذا كلام باطل قاله والعياذ بالله غير واحد من الضالين من الفلاسفة القدماء والمحدثين، وكذلك أيضا تبعهم أحمد بن تيمية، هذا الذي له طامات مهلكات وخرق الإجماع في عشرات المسائل في الأصول والفروع. وفي زماننا رجل يدعي، كان الصوفية توفي وله أتباع والعياذ بالله يقال له ناظم الحقاني أو القبرصي، هذا الرجل والعياذ بالله يقول: وجود العالم مع الله في الأزل كمال في حق الله، والعياذ بالله جعل العالم أزليا مع الله. إذن ماذا نقول؟ متصف بصفة التخليق والتكوين، والمخلوق حادث كما قال البخاري رحمه الله، وفعله تعالى أزلي والمفعول حادث. والله أعلم وأحكم.